الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 34 من أبواب كتاب الحج. وهذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله 7 أحاديث تقريبا، ولا أكثر، من 9 أحاديث في هذا الباب. فنمر عليها إن شاء الله، نمر عليها بإذن الله تعالى مع التعليق عليها ببيان المعنى الإجمالي، ثم إن شاء الله نقرأ بعض ما تيسر يعني من الفوائد التي ذكرها الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. فيتناول في هذا الباب الأدلة على مشروعية أنواع النسك الثلاثة، أنواع الحج الثلاثة: حج التمتع، وكما مر بنا هو أن يحرم يعني بالعمرة من الميقات، ثم يؤدي العمرة ويتحلل منها ويبقى حلالا في مكة إلى أن يأتي اليوم 8 من ذي الحجة فيحرم بالحج من مكة. والمتمتع عليه هدي، والقران هو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة جميعا، يقرن بينهما ثم لا يتحلل إلا عندما يرمي جمرة العقبة في اليوم 10 من ذي الحجة. والقارن أيضا عليه هدي. والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده إذا وصل إلى الميقات، ويبقى محرما أيضا إلى اليوم 10 من ذي الحجة بعد أن يرمي جمرة العقبة، أو كما سيأتي يعني إذا فعل شيئين من 3: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. بعض الفقهاء يقول إذا رمى فقط يحل له التحلل الأول، والبعض يقول لابد أن يفعل شيئين من 3 أشياء. والمفرد ليس عليه هدي، يعني المفرد ليس عليه هدي. قال: وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، يعني من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي حمله معه، فيشرع له أن يفسخ حجه ويجعله عمرة فيتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك من مكة. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقا: أوما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. طيب المعنى الإجمالي للحديث كده نمر عليه، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، يعني لا نظن أو لا نتوقع إلا أننا يعني سنحرم بالحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي لما قدم الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى مكة طافوا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن ساق الهدي أن يحل. الذين لم يحملوا معهم هديا من المدينة أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، يعني بعد ما طافوا بالبيت أحرموا من الميقات وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ثم أمرهم أن يقصروا رؤوسهم وأن يتحللوا. فحل من لم يكن ساق الهدي، كل من لم يكن معه هدي تحلل. ونساؤه لم يسقن فأحلل، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معهن هدي، لم يكن معهن هدي يعني محمول من الحل أدخلوه الحرم، فأحللنا، يعني كان حجهن تمتعا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحط فلم أطف بالبيت، يعني إلا أنا، فإن تقول عن نفسها أنها حاضت فلم تطف بالبيت. فبالتالي الحكم هنا الذي يقدم للحج، يعني المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف اللي هو طواف العمرة، فإذا تحول حجها إلى إلى قران، تدخل الحج على العمرة، يعني ويتحول حجها إلى حج قران بعد أن كانت بعد أن كانت يعني تريد التمتع. لكن المتمتع لابد أن يطوف بالبيت طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، لكن لأنها حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة، فبالتالي تدخل الحج على العمرة. يعني حتى المرأة مثلا في وقتنا الحاضر إذا خرجت تريد أن تحج متمتعة، فلما وصلت إلى الميقات قالت لبيك اللهم بعمرة، وعلى أساس أنها تؤدي عمرة وتتحلل. فإذا حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة فإنها تنوي الحج وتدخل الحج على على عمرتها، فيصبح قرانا. المفهوم تنتظر حتى تطوف. نعم، ما هو طبعا خلاص لما تعتبر إذا اعتبرت قرانا فليس عليها طواف إلا يعني من اليوم العاشر إلى آخر ذي الحجة، فما عليهاش طواف قبل ذلك، فبالتالي هتؤدي كل المناسك مع الحجاج، ويبقى عليها طواف الإفاضة وقتهم متسع، يعني يبدأ وقته من اليوم العاشر لغاية آخر ذي الحجة، فمعها 20 يوما لتطوف طواف الإفاضة في هذا الوقت، ليس عليها طواف خاص للعمرة. يعني يصبح الطواف هنا بالنسبة للقارن الطواف الأول هذا طواف مستحب. يعني هو المشكل إذا صار بالأخير الحيض اقترب من طواف الإفاضة والمجموعة، لا هذا موضوع آخر، لا أنا أتكلم على طواف العمرة. يعني في طواف العمرة فهي في هذه الحالة يعني بالنسبة إذا حاضت قبل طواف العمرة، أما موضوع طواف الإفاضة هذا لسه هيجينا في آخر الحديث في قصة صفية لما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون حاضت قبل طواف الإفاضة، هذا موضوع آخر. فاحنا الآن أم المؤمنين عائشة بالنسبة لطواف العمرة، يعني هي لم تطف طواف العمرة بعد، فحاضت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة. قالت: فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي ليلة 14 من ذي الحجة، اللي هي يعني بعد أيام التشريق الثلاثة، بعد انقضاء أيام التشريق الثلاثة اللي هي 11 و12 و13، اليوم 14 من ذي الحجة تسمى ليلة الحصبة، فهي الليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينصرف فيها، كان أدى الحج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتم الحج اذكروا الله في أيام معدودات، نعم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ممن تأخر يعني، فكان آخر رمى الجمار في اليوم 13، ثم إيه أراد أن ينصرف. في اليوم 14 هذا كان اليوم الذي يستعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام للانصراف، فهي ليلة الحصبة. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، وما طفت ليالي قدمنا مكة. فقالت يعني الناس يرجعون بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط. فهنا يعني قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت يعني على قولها هذا. وهنا طبعا إيه بعض العلماء أخذوا من هذا أنها حجة مفردة وليست إيه قارنة، لأنها قالت يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة، فكأنها حجة إيه مفردة. بعض العلماء قال هذا أنها إيه يعني حولت العمرة إلى حجة وصارت حجة إفراد وليست قرانة، لكن أكثر العلماء يقولون أنها حجة قارنة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سكت هنا يعني تطيبا لخاطرها، قالت يرجع الناس بحجة بحجة وعمرة وأرجع بحجة، بمعنى أن القارن يعني أعماله كأعمال الحاج فقط، يعني أعمال القارن مثل أعمال المفرد في الصورة. فهي سمتها حجة يعني باعتبار أنها يعني هي صورتها صورة الحج، لكن العمل الواحد بيؤدى إيه بنية يعني بنية القران، فيكون شاملا للحج والعمرة، فالعمرة يعني داخلة فيه بالنية، لكن ملهاش يعني أثر ظاهر في الأعمال، مثل الذي يحج متمتعا بيكون أعمال العمرة منفصلة عن أعمال الحج، يؤدي العمرة ويتحلل وبعدين يؤدي الحج منفصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت يعني تطيبا لخاطرها يعني، ثم أمرها أن تعتمر من التنعيم حتى تشعر أنها أدت عمرة منفصلة يعني مستقلة. فقال عليه الصلاة والسلام قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. يعني قال لها إيه سننتظرك هنا إلى أن تؤدي العمرة وترجعي، يعني في نفس اليوم، يعني العمرة تؤدى في ساعات يعني في نفس اليوم. قال لها اذهبي مع أخيك عبد الرحمن إلى التنعيم، لأنه أقرب مكان من الحل، يعني ليس المقصود التنعيم بالذات ليس له خصوصية، ولكن يعني يمكن الخروج إلى أي موضع في الحل خارج حدود مكة، فيحرم يعني الذي يكون مقيما في مكة ويريد العمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة في أي مكان من حدود الحل خارج حدود الحرم، ثم يدخل الحرم إيه يدخل حدود الحرم محرما. لكن الحج يحرم به من مكة من داخل الحرم، يعني الحج يحرم به من مكة، لكن العمرة تحتاج إلى أن يخرج إلى الحل ويدخل. يمكن مر بنا من قبل يعني حكمة في ذلك، قالوا لأن طبيعة الحج أن نسك الحج فيه خروج إلى الحل ودخول إلى مكة، عندما يخرج إلى عرفات، عرفات من الحل، يعني هو الحرم يشمل مكة ومنى والمزدلفة، يعني هو ترتيب الأماكن كده مكة وبعديها منى ثم المزدلفة ثم عرفة. عرفات يعني زي لو تتصور الخريطة، يعني تجد مكة ثم وراء مكة منى ثم وراء منى مزدلفة ثم وراء مزدلفة إيه عرفة. فمكة ومنى والمزدلفة كلها حرم، لكن عرفات خارج الحرم، عرفات في الحل. فالحجاج يذهبون إلى عرفات وبعدين يدخلون إلى الإيه عرفات حل، يقضون اليوم التاسع في عرفات ثم يدخلون إلى المشعر الحرام اللي هو المزدلفة، فيدخلون إيه الحرم مرة أخرى. فعندهم بيكون الطواف الحج، طواف الحج بيكون بعد خروج إلى الحل ثم دخول الحرم، فيؤدى طواف الحج بعد دخول الحرم عندما يكون هناك خروج إلى الحل، فلا يحتاج المحرم بالحج أنه يخرج إلى الحل عند الإحرام، لكن المحرم بالعمرة فأعمال العمرة كلها تؤدى داخل الحرم إلا الإحرام، فيحتاج الإحرام أنه يخرج إلى الحل ليحرم ثم يدخل الحرم. حتى يكون قد جمع في النسك بين الحل والحرم يعني، أو لا يطوف إلا بعد خروج إلى الحل ودخول منه إلى الحرم. مش عارف واضح هذه النقطة اللي فيها غموض. لكن هذا كله بعد طواف الإفاضة، لما أمرها أن تذهب إلى التنعيم. نعم، لما أمرها تذهب إلى التنعيم هذا بعد الحج ما خلص، خلاص كل شيء خلاص. يعني يوم 14 ذي الحجة يعني انتهى الحج. يعني هذا ما له علاقة بعمره إقران أو هذا، إنما عمره هي منفردة. عمره منفصلة يعني. نعم. عمره منفصلة كذا. أمر أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة وتأتي. عرفات من الحل. نعم. ولكن لا يجوز أن يحرم للعمرة من عرفات. ممكن يعني يجوز من فضلت الدكتور يسأل يعني هل يجوز الإحرام بالعمرة من عرفات؟ الجواب نعم، لأنها تعتبر حلة، فهو يخرج من حدود الحرم إلى أي موضع في الحل ويحرم منه بالعمرة. بس عرفات بعيدة يعني، لأن عرفات يعني الجهة اللي فيها عرفات في بيخرج من مكة وبعدين إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة، لكن الجوانب الأخرى من مكة في يعني في منطقة اللي هي الجعرانة أحرم منها النبي عليه الصلاة والسلام، دي برضو جعرانة قرية على حدود مكة يعني تعتبر من أدنى الحل أيضا. فمرة النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعمرة من الجعرانة، وعائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم. فالجعرانة والتنعيم دي حدود ملاصقة لمكة يعني. وبالنسبة يعني للمسجد الحرام يعتبر اللي مقيم يعني نازل بجوار المسجد الحرام يكون التنعيم أقرب مكان في الحل يعني بالنسبة إليه. فقال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. يعني قال سننتظرك هنا يعني، أحرم بالعمرة تعالي إن ننتظرك إلى أن تأتي ترجعي إلي. قالت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت ما أراني إلا حابستهم. جت صفية في هذا الوقت رضي الله عنها قالت ما أراني إلا حابستهم، يعني قالت يعني يبدو لي ويظهر لي أني سأحبسهم يعني سأمنعهم من الإيه من الانصراف يعني والرجوع. فبرضه هذا بعد ما أتم النبي عليه الصلاة والسلام الحج وهو يتهيأ للإيه للخروج. فقال عليه الصلاة والسلام قال عقرى حلقى. هذه كلمة يعني تقولها العرب يعني لا يقصدون بها إيه حقيقة معناها يعني، وإلا فالأصل فيها أن معنى عقرى هم قالوا كما ذكر الشارح يعني فيها تفسيران. التفسير الأول بمعنى جعلك الله عاقرا يعني لا تنجبي من الإيه وامرأتي عاقر، أو المعنى الثاني من العقر الذي هو القتل يعني زي إيه وعقر الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فالعقر يأتي بمعنى القتل وبمعنى العقر، فإما دعاء يعني هي بالقتل أو دعاء بالعقر يعني. حلقة قالوا حلقة يعني أصابك بوجع في حلقك، إما من الحلق اللي هو الوجع في حلقك، أو من الحلق اللي هو معنى حلق الرأس يعني، أو يعني كأنه حلقت رأسك أو أصابك وجع في حلقك. فهذه المعاني منها لكن لا يقصد بها حقيقتها يعني، العرب كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ لا يقصدون بها حقيقة المعنى يعني، زي مرات يستعملون مرات يمدحون شخصا فيقول قاتله الله ما أشعره يعني، مثلا يمدحونه يعني معجبون بشعره فيقول قاتله الله، لا يقصدون يعني حقيقة المعنى. فهي كلمة يعني تجري على اللسان مثلا عند الغضب من شخص أو لوم شخص على شيء أو كذا، ولا يقصد بها حقيقة، هذا شيء. ثم الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية يعني في هذا الباب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها أنا علمت ما شارطت عليه ربي، أنا علمت ما شارطت عليه ربي، إني شارطت ربي أنه إيه ما من رجل من أمتي سببته أو لعنته إلا كان عليه إيه كان له نورا ورحمة وزكاة يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يعني أعطاه عهدا للنبي عليه الصلاة والسلام أي رجل من الأمة أي رجل من المسلمين الصادقين، ليس يعني كافرا ولا منافقا ولا، فأي رجل من المؤمنين الموحدين إذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو سبه أو لعنه، أن هذا يكون له زكاة ورحمة ونورا يوم القيامة، لا يضره هذا في شيء يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا لا يضره في شيء. ومصطفى عليه الصلاة والسلام يعني كما في صفته عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني بالطاعان ولا اللعان عليه الصلاة والسلام ولا كذلك، مرات يعني في مواضع نادرة قليلة يعني جرى على لسانه عليه الصلاة والسلام بعض ما يجري على لسان البشر يعني عند الغضب أو كذا، لكن هذا لا يؤذي ولا يضر من قال له ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه عهدا أن هذا لا يضر من قال له شيئا من هذا. لذلك يعني مرات يذكرون يعني في فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لا أشبع الله بطنه. فقالوا هذا يعني يكون له رحمة ونورا وزكاة يوم القيامة. وهو يعني هذه الدعوة يعني كان رضي الله عنه وأرضاه يعني كان بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان في يوم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يناديه فقال إنه يأكل يعني، فبعد فترة أرسله ليناديه أو أرسل رجلا آخر فرجع وقال إنه يأكل، ثم يعني تكرر هذا الأمر يمكن 3 مرات فقال لا أشبع الله بطنه. فورد يعني أنه رضي الله عنه وأرضاه كان بعد ذلك يعني يأكل يعني يأكل كثيرا، لا يتوقف عن الأكل إلا يعني بسبب الملل يعني من الأكل، لكن ليس بسبب الشبع منه. فمهما أكل يعني لا يشبع، لكن فقط يعني يمل من كثرة كان ابن كثير رحمه الله قال وهذه يعني همة تسعى لها الملوك ويتنافسون يعني يتمنون هذا يعني بالنسبة للملوك يعني ممكن يتمنون أن يكون عندهم قدرة يعني على الأكل، لأنه كان وسع الله عليهم أيام الخلافة والأكل متوفر الملوك وكذا يعني يتنافسون أنه يكون عنده قدرة أنه هو يأخذ أشياء تجلب له الشهية بحيث أنه يشتهي الأكل. فهو يعني رضي الله عنه يعني عنده الشهية للأكل موجودة في كل وقت يعني فقط بس رضي الله عنه. لكن القصد يعني أنهم يعني قالوا أنها مرات بعضهم الرافضة وكذا عندما يسيء إلى الصحابي الكريم بهذا فيقال لهم هذا يعني نور له ورحمة وزكاة يوم القيامة، لو حمل على أنه شيء يعني مضر يعني، لكن هو أصلا قد لا يكون مضرا، ويكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكون لعل الله تعالى أطلعه بالوحي أن معاوية سيكون ملكا وموسعا عليه وكذا، فهذا شيء يعني لا يضره أنه يعني عنده شهية للطعام مفتوحة في كل وقت، فهذا شيء لا يضره. أو لو فرض يعني أن هذا شيء يعني يضر أو مؤذي أو كذا فيكون نورا ورحمة وزكاة له رضي الله عنه وأرضاه. ففي كلا التقديرين يعني لا يعني هو من قبل. في نفس الشيء هنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إيه ذلك، قال أو ما طفتي يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس إن في. فهي أم المؤمنين صفية رضي الله عنها لم تكن طافت طواف الوداع، فخشيت أنها تحبسهم بسبب طواف الوداع، لكن هي كانت طافت يوم النحر اللي هو طواف الإفاضة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لا يضرها ذلك، مش مهم طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع فتنصرف. فهو النبي صلى الله عليه وسلم خشي أنها تكون أخرت طواف الإفاضة فلم تطفه إلى أن حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهنا تكون مشكلة يعني سيضطرون إلى انتظارها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحج معه أكثر من 100,000 صحابي يحجون معه فسينتظرون جميعا، فهذا الذي يعني ضايق النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون يعني تأخرت في الطواف وحتى أتاها الحيض. يعني فكأنه لامها أو عاتبها على ذلك، لكن اتضح أنها طافت طواف الإفاضة وأنها كانت تسأل عن طواف الوداع، فبين لها أنه لا يضرها أنها لم تطف طواف الوداع. المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة خلاص سقط عنها طواف، فضلا عن أن بعض المذاهب عندهم طواف الوداع أصلا سنة يعني لا يجب على أحد، لكن عند الجمهور أن طواف الوداع واجب، لكن إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليه. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستعد للتحرك للخروج من مكة في الوقت اللي هي كانت راجعة فيه مع أخيها عبد الرحمن من بعد أداء العمرة، فالتقى بها النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق. طيب في أي سؤال في هذا الحديث؟ الحديث الذي بعده: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. طيب تقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع، منا من أهل بعمرة، هذا اللي هو حج إيه؟ ما نوع الحج الذي يهل بعمرة من الميقات؟ هذا التمتع. ومنا من أهل بحجة وعمرة، هذا الإيه؟ القارن. ومنا من أهل بالحج، وهذا هو الإيه؟ المفرد. طيب هنا تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ده طبعا إيه؟ الحديث هنا فيه إشكال كبير على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ما صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحج قارنا أو مفردا؟ هناك خلاف طويل، حافظ إيه يعني ذكر مناقشات طويلة، فهناك يعني رأي أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، وهذا الحديث يؤيد هذا الإيه رأي من يقول إنه عليه الصلاة والسلام حج مفردا، لأنه قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. لكن من قال حج قارنا لهم تأويلات يعني لهذا الحديث كما سيأتي. قالت فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، اللي حج مفردا أو حج قارنا، لم يحلوا حتى كان يوم النحر. واضح، لأن المتمتع فقط هو الذي يتحلل بعد أداء العمرة، لكن القارن والمفرد يبقيان على الإحرام إلى يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. عمرة القارن عمرة بالنية ليس في العمل، يعني القارن عمله مثل عمل المفرد، بس الفرق بينهم في النية، يعني الفرق في شيء، النية والهدي. أن المفرد ينوي الحج فقط، والقارن يعمل نفس العمل ينوي به حجا وعمرة، فالعمرة تكون داخلة في العمل. ثم المفرد لا هدي عليه، والقارن عليه هدي. هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم. عن علي بن حسين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي. مروان بن الحكم هو والد خليفة عبد الملك بن مروان الأموي. فعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهم. هنا عليا اللي هو علي بن أبي طالب يعني رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. وعثمان ينهى عن التمتع وعن القران كمان، يأمر إيه بإفراد الحج، يأمر بإفراد الحج. فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحج. لما رأى عثمان ينهى عن القران والتمتع فقال لبيك بعمرة وحج، فحج قارن يعني يعني مخالفا لعثمان رضي الله عنه، ويريد أن يبين للناس مشروعية القران. قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هذا كان أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، فعثمان نهى عن هذا، لكن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، فأهل بهما. لأن علي أيام النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان علي قارنا، كان أحضر معه الهدي من اليمن، كان جاي من اليمن ومعه الإبل ومعه الهدي، وحج قارنا كما مرت بنا أحاديث من قبل يعني، فهو حج قارنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فقال كيف أترك ذلك لقول أحد، فحج قارنا. طبعا سيأتينا أيضا توجيه يعني لرأي عثمان رضي الله عنه. الحديث الذي بعده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. يحكي عن أهل الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فطبعا حجة التمتع تحتاج إلى عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منه، وكانوا يرون ذلك من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يحكي ما كان عليه المشركون في الجاهلية، هم حرفوا دين إبراهيم عليه السلام. يعني العرب ظلوا مدة بعد إبراهيم عليه السلام ظلوا على التوحيد وعلى شريعة إبراهيم عليه السلام. يعني أجداد العرب القدامى معد وعدنان وهؤلاء يعني كانوا على التوحيد يعني قبل حدوث الشرك، إلى أن حدث الشرك بسبب عمرو بن لحي أول من جلب الأصنام إلى الجزيرة، وأول من سيب السوائب وبحر البحيرة اسمه عمرو بن لحي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه في النار يوم القيامة، يعني أمعاؤه مندلقة في النار وهو يجرها ويعذب في النار والعياذ بالله. فقبل عمرو بن لحي ظلت الجزيرة العربية قرونا على التوحيد والإسلام وعلى شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فلما حرفوا دين إبراهيم عليه السلام كان من ضمن التحريف، يعني هنا كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون المحرم صفرا اللي هي النسيء، فكانوا يعني يستثقلون يعني تتابع ثلاثة أشهر حرم يحرم فيها القتال، وهم كانوا يعيشون على السلب والنهب، يعني وكل قبيلة قوية تغير على القبيلة الضعيفة ويسبون نساءهم ويأخذون أموالهم، يعني البقاء كان للأقوى يعني، ويأخذون أموالهم يعني غنائم وكذا إلى آخره. فكانوا يستثقلون أن تأتي ثلاثة أشهر حرم وراء بعض، يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيجعلون المحرم يعني النسيء له عدة طرق، يعني فطريقة من طرق النسيء اللي هو جعل المحرم صفرا، فيسمون شهر المحرم يسمونه شهر صفر، حتى يجعلوا هذا الشهر اللي هو بعد ذي الحجة يجعلونه حلالا فيستحلون فيه القتال. ففي هذه يعني في طريقة أنهم يجعلون المحرم صفرا وصفرا المحرم، ومرات في طرق أخرى كانوا يتابعون بعد السفر يمشون بها الأشهر كلها ويأخروا المحرم إلى وقت آخر، لكن يتابعون عدة أشهر حلال وراء بعض. فكان عندهم رجل يعني هو المسؤول عن موضوع النسيء هذا في كل موسم حج، فيقوم في الناس ويكون الحجاج أتوا من كل أنحاء الجزيرة يعني من كل أنحاء الجزيرة، وفد يعني للحجاج من كل قبيلة ومن كل كذا، فكان يقوم يعني في الموسم وينادي في الناس ويقول أحللنا شهر محرم وجعلناه صفرا وحرمنا شهر كذا، يعطيهم الترتيب اللي يمشي عليه السنة هذه. نعم، فيمشون على هذه الطريقة التي يقررون. فلذلك كانوا يجعلون المحرم الصفر، فبعد ذي القعدة وذي الحجة يجي شهر اللي هو المفروض يكون المحرم يسمونه صفر. ويقولون إذا برأ الدبر اللي هو ظهور الإبل من أثر ركوب الناس فوقها وحمل المتاع فوقها، فتكون ظهور الإبل مجروحة يعني فيها قروح وكذا من أثر الحمولة والصفر، يقول إذا برأ الدبر اللي هو ظهور الإبل وعفى الأثر اللي هو آثار الحجاج، يعني بعد ما يرجع الحجاج إلى ديارهم وتعفو الآثار آثار الأقدام في الطرقات التي سار فيها الحجاج، وانسلخ صفر. وعادة يعني هذه الأمور تحصل بعد انسلاخ صفر اللي هو كان المفروض المحرم يعني، فبعد يعني على نهاية شهر اللي هو المحرم الذي سموه صفرا يكون الحجاج قد رجعوا إلى ديارهم في أنحاء الجزيرة العربية. حلت العمرة لمن اعتمر، حينئذ يبدأ حل العمرة، فمعنى ذلك العمرة قبل ذلك كانوا يرونها حراما في أشهر الحج. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج يوم 4 ذي الحجة، صبيحة رابعة يعني صبح اليوم الرابع من ذي الحجة، قدموا مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحل؟ قال حل كله. أي الحل يعني أي نوع من التحلل؟ قال حل كله، يعني حتى إباحة النساء، يعني كانوا يعني أرادوا أن يتأكدوا هل هو تحلل يعني مثل التحلل الأصغر يعني لا يحل فيه معاشرة النساء، أو تحلل يعني أكبر بعد أداء العمرة، يعني بعد أدوا العمرة في اليوم الرابع من ذي الحج، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وانتهوا من العمرة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصروا رؤوسهم ويتحللوا، فقالوا أي الحل؟ قال حل كله، يعني يحل كل شيء بما في ذلك معاشرة النساء، والطيب وحلق الشعر وقص الأظافر إلى آخره ولبس المخيط وكذا يعني. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. يمكن مر بنا هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري لما وصل إلى الميقات قال أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد نوع النسك الذي أراده، فلما وصل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعلها عمرة، أنه يؤدي عمرة ويتحلل ويجعلها حج تمتع. ما السبب؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ذكرناها الدرس الماضي، حد يتذكر؟ لأنه لم يكن معه هدي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهو يعني فلما قال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر أنه يعني لو لم يكن معه هدي لا حج متمتعا، فهو أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكمه لو لم يكن معه هدي فجعله متمتعا، رغم أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. وعلي رضي الله عنه فعل نفس الشيء فأمره أن يكون قارنا، أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام لكن علي كان معه هدي فجعله قارن، أما أبو موسى لم يكن معه هدي فجعله متمتع. نعم شيخ، يجب معه هدي من يجوز له يعني يجب عليه أن يكون قارنا، الذي أحضر معه الهدي يجب عليه أن يحج قارنا، الذي أحضره معه من بلده أو من الميقات يجب عليها أن يحج قارن، ليس عنده اختيار، لكن الذي ليس معه هدي معه اختيار. لكن في هاي الأيام شيخ يعني قضية جيب الهدي معك هذه صعبة يعني. والله في بعض اللي هم بيحدوا بال من الحد الداخلي يعني من داخل السعودية وكذا، فمرات من عند الميقات وكذا بيكون معهم سيارات نصف نقل وسيارات كذا، يجيب معاه شيخ ويجيب معاه كذا من يشتريها من الميقات ولا من كذا. حتى الأخوان يطلعوا من هم متأخرين، أنا ما أعرفش كيف يسوي. لا اللي معهوش هدي يحل له إنه ممكن يحج متمتع، اللي معهوش هدي له اختيار ممكن يحج متمتع أو قارن أو مفرد، لكن الذي معه هدي لا يحج إلا قارن، الذي ليس معه هدي معه اختيار يحج كيف شاء، فمش مشكلة معهوش هدي يقدر يحج قارن، يقدر يحج متمتع، يحج إذا حج قارنا أو متمتعا يشتري الهدي من هناك من مكة يعني. الحديث الذي بعده قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك، الإمام البخاري له شيخان حدثاه عن مالك اللي هم إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رضي الله عنهم اللي هم ابن عمر وحفصة وعمر وأبوهما رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا بعد أن أدوا العمرة في اليوم الرابع، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي إيه محرما، فأم المؤمنين حفصة تسأل يعني ما شأن الناس، لماذا الناس تحللوا وأنت محرم؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي. تلبيد الرأس اللي هو إيه لصق الشعر بمادة لاصقة، أو مرات بعض الناس يلبدون بالعسل وبعضهم بمادة صمغية أو كذا، فبالنسبة للرجال يعني هو سيحلق إيه رأسه، فممكن يحط أي مادة لاصقة لأن الشعر سيحلق يعني، لكن لو امرأة أرادت أن تلبد ولا حاجة تحط شيء يعني قابل أنه يغسل يعني فيرجع الشعر للطبيعة. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، يعني علقت القلائد على هدي، يعني القصد أنه اصطحب معه الهدي وعلق عليه قلادة، وقلادة اللي شيء يربط في العنق، وغالبا كانوا يعلقون نعلا يربطون يضعون حبلا وفي طرفه فردة نعل أو حذاء فتكون كالقلادة للإيه للبهائم التي أعدت لتكون هديا حتى لا يعني لا تختلط بالإيه بالإبل التي يستعملونها في يعني حملوها معهم يعني للنقل وحمل المتاع، وبعضها ينحرونها ليأكلوا منها وكذا، حتى يميزوا التي قربوها هديا لله تعالى فيميزونها بالقلائد، وكذلك أيضا بالإيه بالإشعار، الإشعار اللي هو جرح السنان، فيجرح السنان جرحا ثم يعني جرحا خفيفا بحيث ينزل الإيه الدم وييبس عليه الدم، فيكون يعني في خط كده في السنان أثر الدم بعد ما ييبس الدم على شعر الإبل، فيكون علامة من هذا البعير أنه هدي يعني. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فهو حج إيه قارنا عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي رحمه الله، هذا تابعي من تلاميذ ابن عباس هو أبو جمرة، قال تمتعت فنهاني ناس، حج متمتعا فنهاني ناس، لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع ويضرب من حج متمتعا، فهو إيه تمتع فناس نهوه قالوا هذا لا يجوز وهذا كده. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فسأل ابن عباس فقال له حج متمتع يعني هذا إيه جائز، قال فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأنه إيه؟ وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال له أقم عندي وأجعل لك إيه؟ سهما نصيبا من مالي، يعني سأعطيك جائزة على هذه الرؤية التي رأيتها. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤية التي رأيت. يعني استبشر ابن عباس رضي الله عنه بهذه الرؤية أنها يعني علامة على أنه على حق، لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع ويحذر الناس منه وكذا، وابن عباس كان يرى أن التمتع سنة ومشروع. فلما رأى هذه الرؤية استأنس بها ابن عباس رضي الله عنه وأعطاه جائزة، يعني قال له انتظر حتى يأتيني ستأتيني أموال وأعطيك بعضا منها، فأعطاه جائزة على هذه الرؤية. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام. يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، قال دخلنا قبله بثلاثة أيام، وتفسيره ما في الروايات الأخرى أنهم دخلوا في اليوم الرابع أو صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، واليوم الرابع يعتبر قبل يوم التروية بثلاثة أيام. فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. قالوا أنت الآن إيه؟ أحرمت من الميقات بعمرة، الآن حجتك صارت حجة مكية ليست حجة آفاقية، يعني أجرك أنقص من الذي أحرم جاء من الآفاق وأحرم من الميقات، أنت الآن حجتك صارت حجة مكية أنقص إيه أجرا. قال فدخلت على عطاء أستفتيه، عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو إمام التابعين في مكة رحمه الله، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. فهنا أبو شهاب قدم متمتعا، الناس أنكروا عليه فسأل عطاء، فعطاء قال له التمتع جائز، وأخبرني جابر رضي الله عنه أنهم لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كثير من الصحابة أرادوا حجة الإفراد، لأن كما ذكرت أم عائشة رضي الله عنها لما وصلوا يوم الميقات منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحجة وعمرة، فكثير من الصحابة حجوا مفردين بعضهم حجوا قارنين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من حج مفردا ومن حج قارنا أن يفسخ إفراده وقرانه إلى التمتع فيجعلها عمرة ويتحلل منها، فيصح لمن حج مفردا أن يحوله إلى تمتع فيفسخ حجته إلى عمرة ويتحلل، وبعد ما يطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل ويصبح متمتع. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ الصحابة تعجبوا من ذلك، قالوا نحن نوينا الحج في الميقات كيف نجعلها عمرة؟ قال فعلوا ما أمرتكم، لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. الحديث الأخير قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد ابن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وعثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، وكان ينهى عن الجمع بين الحج والعمرة عموما. فعلي رضي الله عنه قال ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يلاحظ أيضا أن كما سأتي في الشرح أن من الفقهاء من يجعل القران نوعا من المتعة، يقول المتعة نوعان، متعة يتحلل فيها ومتعة لا يتحلل فيها. فهو القران يسمى متعة لأنه يعني يجمع بين يعني التمتع هنا أنه يعني استفاد برخصة، يعني تمتع كأن معنى التمتع أنه يعني حظي برخصة واستفاد منها، أنه يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد وعمل واحد، فهو متعة بهذا المعنى، فيسمون القران متعة أيضا. فهذه يعني التوضيح الإجمالي كذا لمعاني هذه الأحاديث. ممكن إن شاء الله في الدرس القادم يعني لأن الشارح يعني أطال في موضوع المناقشات في موضوع أي النسك أفضل، الإفراد أو التمتع أو القران، ممكن نلخص إن شاء الله الدرس القادم بعض الفوائد من الشرح إن شاء الله، ننتقل إلى الباب الذي بعده إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.